سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما انتهى من بيان هديه صلى الله عليه وسلم في صلوات الفرائض، انتقل إلى هديه في صلوات النوافل، وذلك لأنه مطلوب من العبد أن لا يقتصر على الفرائض. الفرائض لا بد منها، ولكن المسلم بحاجة إلى الازدياد من الخير. وأيضا قد يكون في فرائضه شيء من النقص، يحتاج إلى أن تكمل من النوافل كما في الحديث. والنوافل على قسمين: نوافل مقيدة، وهذا سبق بيانها، ونوافل مطلقة. وأفضلها قيام الليل، وإلا كل الوقت الليل والنهار فرصة لمن يريد أن يتزود من الخير. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وكل الليل والنهار ما عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأفضل التطوع صلاة الليل كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة أفضل الصلاة صلاة الليل، أو أفضل الصلوات بعد الفرائض صلاة الليل. لأن الليل أقرب إلى الخشوع والهدوء، تدبر القرآن. النهار فيه أصوات وفيه شواغل وفيه حركات، لكن الليل هدوء. وأيضا الليل أبعد عن الرياء، وأيضا الليل ينام الناس فيه، فيكون الإنسان إذا قام من الليل فإنه يكون له خاصية بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل هي القيام بعد النوم، ناشئة الليل هي القيام للصلاة بعد النوم، لأن الإنسان ينام أول الليل، هذا هو المستحب والأفضل، ينام أول الليل لأجل أن يقوم ما تيسر له من الليل بعد النوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي مواطأة القلب للسان للتدبر. وأقوم قيلا، قراءة وتدبرا وذكرا لله سبحانه وتعالى. لذلك وصلاة الليل دأب الصالحين. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون ويتركون المضاجع مع أنهم بحاجة إلى النوم، بحاجة إلى الراحة، حاجة إلى الدفء في الشتاء، وبحال الإنسان بحاجة إلى أهله، فإذا ترك ذلك وقام هذا دليل على رغبته في الخير، محبته للخير. فقيام الليل له، وأيضا قيام الليل يطرد الداء عن الجسد، وهذا شيء مجرب. الذين يعتادون قيام الليل يكونون أصح أجساما وأنشط في حركاتهم وسكناتهم، حتى إن الرجل منهم يبلغ 190 سنة أو 100 سنة ويكون كأنه شاب في حركاته وقيامه وقعوده. ولهذا جاء في الأثر أن من فوائد قيام الليل أنه مطردة للداء عن الجسد، فيه مصالح عظيمة، خيرات كثيرة. لكن لا يمكن للإنسان أن يسهر ويقوم من الليل، هذا ما يمكن. إذا أراد أن يقوم من الليل ينام أول الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل، كان يكره الحديث، كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، يريد أن ينام عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان يسهر كما اعتاد الناس اليوم من السهر بالليل فلن يستطيع أن يقوم، حتى ما يستطيع يصلي الفريضة، فكيف يقوم الليل؟ كل شيء له مقدار، كل شيء له وقت، كل شيء يحتاج إلى حساب. نعم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا. نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل لا في الحضر ولا في السفر، كما يأتي أنه كان إذا سافر تهجد على الراحلة أينما توجهت به، ولا يدعه حضرا، بل كان إذا مرض عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا، كان يقوم من الليل قاعدا جالسا في صلاته، مما يدل على حرصه على قيام الليل. ولو قدر أنه منعه مانع من قيام الليل من نوم أو مرض فإنه يصليه في النهار كما يأتي، يصليه في النهار على الصفة التي سيأتي بيانها، أو يحافظ على قيام الليل. نعم. وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم، إذا غلبه شيء لم يتمكن معه من قيام الليل من مرض وغيره فإنه يصليه بعد ارتفاع الشمس، لكن لا يصليه وترا وإنما يصليه شفعا. كان من عادته أنه يوتر ب11 ركعة، فإذا ما أداها بالليل صلاها بالنهار وشفعها 12 ركعة، لأن النهار ليس فيه وتر. نعم. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله. يقول المؤلف ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام، يعني شيخه، لأن ابن القيم تلميذ لشيخ الإسلام، يقول هذا في دليل على أن الوتر لا يقضى، كون صلى الله عليه وسلم يشفع ويصلي ثنتي عشرة هذا دليل على أن الوتر لا يقضى في النهار، وإنما تشفع صلاة الليل. نعم. في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، لأن محل الوتر الليل ولا يوتر الإنسان في النهار. نعم. كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء. نعم، هذه النوافل إذا فاتت لا تقضى، إذا فاتت تحية المسجد لا تقضى، إذا فاتت الكسوف صلاة الكسوف انجلت الشمس ولم يصلوا فإنهم لا يصلونها، إذا أجدموا استحب لهم أن يصلوا الاستسقاء ويدعو الله، فإذا جاء الخير ونزل المطر لا تقضى صلاة الاستسقاء، فات محلها. نعم. لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا. المقصود بالوتر أنه تختم به صلاة الليل، هذا خاص بصلاة الليل، أما لو صلى الإنسان في النهار فلا يوتر. نعم. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل، قال تعالى: ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اختلف العلماء في معنى نافلة لك، هل المراد أن قيام الليل سنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى النافلة، أو أن قيام الليل فريضة على النبي، قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يكون معنى قوله تعالى نافلة أي زيادة، زيادة لك في الخير. قال: لأن المسلمين يصلون الليل لتغفر ذنوبهم، الرسول ليس له ذنوب عليه الصلاة والسلام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتكون صلاة الليل زيادة في رفعة درجاته عليه الصلاة والسلام، وزيادة نافلة يعني زيادة في الخير. نعم. وليس المراد بالنافلة السنة المستحبة. نعم. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة. هذا مقدار قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 أو 13. وسيأتي صفة صلاته لهذه 11 أو 13. كان يداوم على هذا في رمضان وفي غيره، لكن كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، كان يطيل عليه الصلاة والسلام، هي 11 ركعة لكن أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام، قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. هو مقصود سرد 11 أو 13 سرد فقط؟ لا، 13 أو 11 مع الطمأنينة وطول القيام وطول الركوع وطول السجود والكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، وإلا يمكن أنك تصلي 11 ركعة في 5 دقائق أو دون، أو 13 ركعة شرد. نعم. حصل الاتفاق على 11 ركعة واختلف في الركعتين الأخيرتين. اتفق العلماء على 11 ركعة له صلى الله عليه وسلم. ورد بالصحيح أنه صلى أيضا 13 ركعة، فكيف التوفيق؟ قالوا 13 ركعة يعني براتبة الفجر، راتبة الفجر ركعتين مع 11 تكون 13. نعم. واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعة الفجر أم غيرهما. نعم. فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة. كان صلى الله عليه وسلم مجموع صلاته الفريضة والنوافل 40 ركعة اليوم والليلة، 17 ركعة الفرائض، 17 ركعة الفرائض، وعشر ركعات الرواتب التي مع الفرائض كما في حديث ابن عمر، هذه 27، و13 قيام الليل، هذه كم؟ هذه 40. فينبغي للمسلم أن لا ينقص من هذا العدد. نعم. كان يحافظ عليها دائما وما زاد على ذلك فغير راتب. نعم مطلق. نعم. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات. نعم، أن يواظب على هذا الورد في كل ليلة، والإنسان حسب ما يعتاد، إذا عود نفسه سهل عليه ذلك، أما إذا ما عود نفسه فسيصعب عليه ويشق عليه ويتفلت نفسه، لكن إذا عود نفسه هذا الشيء صار عادي، تعتاده نفسه فيسهل عليه هذا الشيء بالاعتياد. لكل امرئ من دهره ما تعود، كما يقول المتنبي، لكل امرئ من دهره ما تعود. نعم. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة. ما أسرع الإجابة من الله لمن يقرع الباب 40 مرة اليوم والليلة. نعم. فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. نعم، ما أقرب الإجابة من الله لمن فعل ذلك، وما أقرب فتح الباب لمن قرعه 40 مرة في اليوم والليلة، باب الرب سبحانه وتعالى. نعم. وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. كان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من الليل وهو في فراشه يذكر الله وهو في فراشه ثم ينام، كل ما ينتبه يذكر الله ثم ينام، يقول هذا الذكر اللهم. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. فينبغي للمسلم إذا انتبه أن يقول هذا الدعاء. نعم. وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذا في الانتباه، الانتباه هو في فراشه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وكان إذا انتبه من نومه قال وكان إذا أراد القيام للصلاة أيضا يأتي بهذا الذكر، يقرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، ويدعو أيضا. نعم. وكان إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا إذا أراد القيام للصلاة. نعم. ثم يتسوك، ثم يتسوك بالمسواك، لأنه يكون في فمه رائحة بعد النوم فيزيلها عليه الصلاة والسلام، فيستحب للمسلم أن يفعل هذا إذا استيقظ للصلاة، أول شيء يبدأ بالسواك. نعم. ثم يتسوك وربما قرأ 10 الآيات من آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. نعم. من قوله إن في خلق السماوات والأرض، ثم يتطهر ثم يصلي 2 ركعتين خفيفتين. نعم، الاستفتاح، يصلي 2 ركعتين خفيفتين يستفتح بهما تهجده عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، أمر الأمة إلى من أراد القيام الليل أو بيدخل في التهجد على طول، يصلي 2 ركعتين خفيفتين يستفتح بهما تهجده. نعم. وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينام أول الليل من حين يصلي العشاء، إلا أن يكون يتحدث مع أهله قليلا، أو عنده ضيف، أو عنده ضيف، أو أحد يسأله، فكان يتحدث مع أهله قليلا، وكان أيضا يتحدث مع من زاره قليلا لا يطول. نعم. ثم ينام. نعم. وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبل، يقوم إذا انتصف الليل، إذا انتصف الليل هذا أفضل شيء، لأنه يجمع بين جوف الليل وبين ثلث الليل الآخر، ثلث الليل أفضل الصلاة في جوف الليل، قيام داود عليه السلام، فيجمع صلى الله عليه وسلم بين جوف الليل وهو السدس، السدس الأول من النصف الأخير مع الثلث، فيجمع بين جوف الليل وثلث الليل الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيجمع بين ذلك، بين جوف الليل وبين ثلث الليل، لأن السدس مع النصف، لأن السدس مع الثلث كم؟ السدس مع الثلث كم يصير؟ نصف. يصير نصف. نعم. وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. نعم. وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وأكثر. كان صلى الله عليه وسلم إما أنه يواصل صلاة الليل حتى ينتهي منها، وإما أنه يفصل بينها، يصلي 2 ركعتين ثم يرتاح ينام، ثم يقوم ويتوضأ ويصلي 2 ركعتين ثم يرتاح، وهكذا، لأنه كان يطيل القيام والركوع والسجود، كان يرتاح عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر. الأكثر أنه يواصل صلاة الليل حتى ينتهي منها، وفي بعض الأحيان كان يفصل بين كل تسليمتين، يرتاح فيها. نعم. فتقطيعه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام. ابن عباس رضي الله عنه كان طفلا صغيرا وكان يزور خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت عندها، وكان مع صغره يراقب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في بيته، يراقب الرسول ماذا يفعل في بيته. نعم. فتقطيعه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه بعدما صلى ركعتين انصرف. نعم. فنام فعل ذلك 3 مرات في 6 ركعات. كل ما يصلي تسليمه يرتاح. نعم. كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر 3. كل ما يقوم بعد راحته يستاك ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين. نعم. وكان وتره صلى الله عليه وسلم أنواعا منها هذا. نعم، أنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. نعم. ومنها أن يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر 5 سردا متواليات، فيجمع بين الفصل بين التسليمات وبين الجمع. كان يصلي 8 ركعات مثنى مثنى، 8 ركعات مثنى مثنى، ثم يوتر 5 متصلة لا يسلم إلا في آخرها. فإذا جمعت 5 مع 8 كم يصير المجموع؟ 13. نعم. ومنها أن يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر 5 سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن، فيكون المجموع 13. ومنها 9 ركعات ومنها 9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس إلا في 8، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد فيتشهد ويسلم. إذا أوتر 9 كان صلى الله عليه وسلم يسرد 8 من غير تسليم ثم يجلس بعد 8 ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي 9. نعم. ثم يقعد فيتشهد ويسلم ثم يصلي بعدها 2 ركعات بعدما يسلم. ثم إذا أوتر 9 على هذه الصفة 8 سرد وواحدة فرد كان يصلي بعد الوتر 2، فإذا جمعت 2 مع 9 يصير المجموع 11. نعم. ومنها أن يصلي 7 كال9 المذكورة ثم يصلي بعدها 2 جالسا. نعم، هذه إذا أوتر 9 يسرد 7، يسرد 7 كلها ثم إذا سلم هذا وتر، أوتر 7 صلى 2 جالسا بعد السلام وبعد الوتر فيكون المجموع 9. نعم. ومنها أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن. نعم، مثنى مثنى هذه 8 كل 2 بتسليم ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن فيكون المجموع 11. نعم. فهذا رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر 3 لا فصل فيهن، وفيه نظر. نعم، لأن الرسول نهى أن يجعل الوتر كصفة صلاة المغرب، كصفة صلاة المغرب بمعنى أنه يصلي 2 ثم يجلس ثم يقوم من غير سلام ويأتي بركعة، هذه صفة صلاة المغرب، كان ينهى عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، فيسلم من الركعتين ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر، أو يسرد الثلاث جميعا كما سبق من غير أن يجلس فيها إلا في الأخير. نعم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، إما أن يسرد الثلاث من غير جلوس بسلام واحد إلا في التشهد الأخير، وإما أن يسلم من الثنتين ويأتي بالثالثة وترا. نعم. وفيه نظر، ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا توفروا بثلاث، أوفروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. نعم. قال الدارقطني: يعني لا توتروا بثلاث تشبه المغرب، أما أن توتر بثلاث لا تشبه المغرب فلا في مانع، ولهذا يقول العلماء أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال 11 أو 13. نعم. ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. نعم. قال الدارقطني: وإسناده كلهم ثقات. نعم. قال حرب: سئل أحمد عن الوتر. حرب من أصحاب الإمام أحمد، من تلاميذه. نعم، حرب الكرماني. نعم. قال حرب: سئل أحمد عن الوتر، قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية أبي طالب عنه، أبو طالب أيضا من تلاميذ الإمام أحمد. نعم. أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. نعم، أن تفصل الركعة. نعم. ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، مثل ما كان قائما. الحديث. نعم، يعني يطيل الركوع مثل ما يطيل القيام. نعم. وفيه: فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال رضي الله عنه يدعوه إلى الغداة، يعني صلاة الفجر. نعم. وأوتر صلى الله عليه وسلم أول الليل ووسطه وآخره. نعم، الوتر يبدأ وقته من صلاة العشاء مع راتبتها إلى طلوع الفجر، كل وقت للوتر، توتر أول الليل أو وسطها وآخره، كله يحصل به المقصود. وقد فعله صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل، وأوتر من وسطه، وأوتر من آخره، واستقر وتره، انتهى وتره في لفظ الحديث، وانتهى وتره إلى السحر، يعني استقر على ذلك في آخر الأمر، أنه كان يجعل الوتر في آخر الليل. نعم. وقام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يسلوها ويرددها حتى الصباح. أما تقدير القراءة فليس فيه حد محدود، تقرأ ما تيسر من القرآن كما قال جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه. ولكنه كان يكثر القراءة في قيام الليل، كما في حديث حذيفة قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعتين، كان يكثر، الغالب أنه يطيل القراءة، يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. وقام ليلة في آية واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قول عيسى عليه السلام لربه. نعم. وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع. نعم، أعد. وقام ليلة صلى الله عليه وسلم بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح. يتدبرها يرددها يتدبرها. نعم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع. انتبهوا. نعم. أحدها وهو أكثرها صلاته قائمة. يعني كيفية صلاته بالليل ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يأتي أن يصلي قائما ويركع قائما عليه الصلاة والسلام في كل صلاته من بدايتها إلى نهايتها، يقوم ويركع وهو قائم. والنوع الثاني أنه كان يصلي جالسا ويركع وهو جالس. والنوع الثالث أنه كان يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام عليه الصلاة والسلام ثم ركع فيأتي بالركوع من قيام. نعم. أحدها وهو أكثرها صلاته قائما. قائما في القيام والركوع. نعم. الثاني أنه كان يصلي قاعدا. نعم. ويركع قاعدا. نعم. الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. نعم. ورد أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، صلي بعد الوتر ركعتين. هذا مش أشكل على بعض العلماء، كيف يقول اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا ثم يصلي بعده ركعتين؟ بعضهم قال المراد ركعتي الفجر، مراد ركعتي الفجر، وبعضهم قال وهو الظاهر أنها غير ركعتي الفجر، أنها من صلاة الليل، ركعتين من صلاة الليل. ولا مانع من ذلك أن الإنسان يصلي بعد الوتر، ألم تره يصلي المغرب وهو وتر النهار ثم يصلي بعدها ركعتين؟ فلا مانع أن الإنسان يصلي بعد الوتر. نعم. وقد أشكل هذا على كثير وظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. فقال أحمد رحمه الله لا أفعله ولا أمنع من فعله، يعني لا أصلي بعد الوتر ركعتين لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا أمنع من يفعله لورود هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحمد يريد أن يعمل بالحديثين، أن من عمل كذا أو عمل كذا فلا بأس. نعم. قال وأنكره مالك رحمه الله. أما الإمام مالك رحمه الله فهو أنكر فعل الركعتين بعد الوتر. نعم. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة. نعم. تجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب. نعم. فهي تكميل للوتر. نعم. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه. لكنه علم الحسن كما يأتي، علم الحسن دعاء القنوت، علمه دعاء القنوت، فلا بأس أن الإنسان يقنت في الوتر. وورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت لكن في الفريضة عند النوازل. نعم. قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر رضي الله عنه يقنت من السنة إلى السنة. ثبت من قول عمر وغيره من فعل، وعمر من الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأيضا الرسول علم الحسن سبقه الحسن، علمه دعاء القنوت نعم. وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى. نعم. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. القنوت كان يقول أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت في الوتر، لكن ثبت عن عمر وأبي وابن مسعود. نعم. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا يعني سلم. نعم. الوتر إذا أوتر بثلاث فإنه يفصل بينهما بالسلام، هذا هو الأحسن. ويقرأ في الشفع، يسمى الشفع، سيقرأ في الأولى بسبح والثانية بسورة الكافرون والثالثة يقول هو الله أحد. نعم. فإذا سلم صلى الله عليه وسلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. هذا الذكر الذي يقال بعد الانتهاء من الوتر، إنه كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويمد الثالثة ويرفع بها صوته. نعم. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة ويرفع. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. كان صفة قراءته صلى الله عليه وسلم الترتيل، والترتيل معناه الترسل في القراءة بحيث لا يقرن بين آيتين، يقف على كل على رأس كل آية وإن كانت متعلقة بما بعدها، كان يقف على كل آية عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمره بذلك فقال ورتل القرآن ترتيلا. نعم. والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به. المقصود من القرآن تدبره والعمل به، وأما التلاوة فإنها وسيلة، تلاوة وسيلة وليست غاية، فالذي يقتصر على تلاوة القرآن هذا محروم، فلا بد مع قراءته أن يتدبره وأن يعمل به، هذا هو المطلوب. وإنما التلاوة وسيلة للتدبر والعمل، فلا يقتصر الإنسان على الوسيلة ويترك الغاية. نعم. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه. نعم. كما قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، يعني اقتصروا على تلاوته ولم يتدبروه ولم يعملوا به، ألم يكن من الذين يقيمون حروف القرآن ولا يعملون بحدوده. نعم. قال شعبة حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رجل سريع القراءة، ربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل. يعني يقرأ سورة واحدة ويتدبرها أفضل من أنه يسرد القرآن كله ولا يتدبر. نعم. قال لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد، فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. يعني مع السرعة يكون تدبر معها، يكون تدبر أقل التدبر. نعم. وقال إبراهيم قرأ علقمة على عبد الله رضي الله عنه. قال إبراهيم النخعي من تلاميذ ابن مسعود، إبراهيم النخعي وعلقمة النخعي والأسود النخعي، كل هؤلاء نخعيون من اليمن. نعم. وقال إبراهيم قرأ علقمة على عبد الله رضي الله عنه فقال رسل فداك أبي وأمي. نعم. قال إبراهيم، وقال إبراهيم قرأ علقمة، علقمة النخعي من تلاميذ ابن عباس، وكان حسن الصوت في القرآن، يستمع إليه شيخه ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وقال إبراهيم قرأ علقمة على عبد الله فقال رسل عبد الله يعني ابن مسعود. نعم. فقال رضي الله عنه رسل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. ترتيل زين القرآن، ولذلك نهي عن نثر القرآن نثر الدقال، وعن هذه هذ الشعر، فالقارئ يتوسط لا يهذ ولا ينثر القرآن كلمة كلمة. نعم. وقال عبد الله رضي الله عنه والدقل هو ردي التمر الذي لا يتماسك. نعم. وقال عبد الله رضي الله عنه لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. نعم. وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا هو المقصود من القرآن، أنه يوقف عند عجائبه للتدبر، وتحرك به قلوب القارئ والسامع. أما قراءة على اللسان فقط هذه لا تفيد شيئا، قراءة على اللسان فقط هذه لا تفيد شيئا، مع أن كثير من الناس على هذا الشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني بعض الناس بده يختم القرآن، بس يختم يقول أنا ختمت القرآن كذا مرة. نعم، جيد أنك تختم القرآن وتكفر من ختم القرآن، لكن لا يكون هذا هو همك، همك الختم فقط. لا، أو إذا شرعت في سورة تسرع لأجل تكملها، يصدق بس كمال السورة. لا، نعم، تطلع منها ما فهمت شيء ولا حصلت شيء، مثل اللي دخل مثل البهيمة التي تدخل في الروضة المعشبة وتطلع ما أكلت منها شيء. نعم. وقال رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي. هذا من التدبر، أنك تصغي لنداء الله، هذا نداء من الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فاستمع ماذا سيقول سبحانه، فإنه إما أن يأمرك بخير وإما أن ينهاك عن شر. نعم. فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. هذا من التدبر. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. يعني تتدبرها. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة، ويجهر تارة، ويطيل القيام تارة، ويخففه تارة. كان صلى الله عليه وسلم لا يستمر على حالة واحدة، إنما كان ينوع الأحوال، كان يسر تارة ويجهر تارة، والجهر في الليل أفضل، الجهر في الليل أفضل من الإسراء، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويحضر القلب والتدبر أجود. نعم. وكان يصلي التطوع بالليل، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة. نعم. ويجهر تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة، حسب الأحوال، حسب الأحوال والنشاط. نعم. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر، هذا التنفل في السفر نأجله إلى درس القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: إذا صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ثلاث ركعات سردا، هل هذا الفعل يعد وترا بتسع أم بثلاث ركعات؟ هذا وتر، لكنه معه تسليم من كل ركعتين. نعم، يجمع بين الأمرين، بين التسليم وبين السرد، كله جائز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا محافظ على الوتر ولله الحمد، لكن أحيانا وهو نادر أنام دون وتر، فهل أقضيه في الصباح أم لا؟ سمعت هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل يقضيه في النهار شفعا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أيهما أفضل، قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة وتكون الصلاة أطول، أم يصلي في آخر الليل لكن لا يطول الصلاة؟ آخر الليل أفضل من ناحية الوقت، لأن وقت النزول الإلهي فهو أفضل، لكن اللي ما يثق من قيامه، ما يثق من قيامه، يخشى أنه ما يقوم، هذا يوتر أول الليل، يصلي ما يريد أول الليل وينام، فإن قام يصلي ما تيسر له إضافة إلى الصلاة الأولى ويكتفي بالوتر الأول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل؟ الوتر ختام قيام الليل، الوتر ختام قيام الليل، وقد يكون هو قيام الليل إذا سرد، كما سمعتم سرد السبع أو التسع أو الإحدى عشرة أو الثلاثة عشرة، يكون كله وتر. نعم. وإذا كان يسلم من كل هذا تهجد، إذا كان يسلم من كل ركعتين هذا تهجد. نعم، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من اعتاد على السهر فقام للصلاة في الثلث الأخير من الليل، فهل يعد له قياما أم أنه لا بد من أن ينام أولا ثم يقوم من نومه للصلاة؟ ما هم لازم، المهم أنه يصلي من الليل، المهم أنه يصلي من الليل، ولكن الأفضل أنه ينام أول الليل ثم يقوم بعد النوم، هذا هو الأفضل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 13 ركعة، السؤال: هل يوزع هذه الركعات على ساعات النهار أم أنه يسردها متتالية في وقت واحد؟ ما هو يوزعها على ساعات النهار، يصليها ما بين ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس في وسط السماء، هذا وقت قضاء الوتر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم صلاة الوتر على السيارة إذا كان مسافرا هذا يأتي إن شاء الله. نحن وقفنا على قيام الليل. نعم، على قيام الليل في المسافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأسباب التي يتخذها الإنسان ليستعين بها على قيام الليل؟ الأسباب كثيرة. أولا العزم والنية أن يقوم فيعينه الله عز وجل. ثانيا النوم مبكرا، من أقوى الأسباب النوم مبكرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثالثا أن يجعل عنده ما يوقظه، إما ساعة تدق وإما يوصي شخص يوقظه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا طالب علم وأسهر كثيرا لمذاكرة الدروس، ولذلك لا أستطيع القيام من الليل، وإذا نمت مبكرا قد أقوم من الليل، ولكن هذا قد يؤثر على مذاكرتي لدروس العلم الشرعي. أخي ادرس ما خالف. طيب، طلب العلم الشرعي طيب، من الجهاد في سبيل الله. إذا أردت النوم صلي ما تيسر، توتر وتنام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أبو هريرة رضي الله عنه كان أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ لأنه كان يذاكر الحديث، كان يذاكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظه، ولذلك كان أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام في تراويح رمضان صلى الوتر ثلاثا بتسليمة واحدة، هل ينكر عليه؟ وإذا فعل ذلك مرة لتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعله جائز؟ نعم نعم، سمعتم هذا أنه جائز ولا ينكر عليه. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال تكرر وقد حصل فيه النزاع كما يذكر أحد السائلين، يقول: ما هو القول الراجح في عدد ركعات قيام رمضان والتهجد فيه ليلا؟ من أراد أن يطيل القراءة كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيل الركوع والسجود يقلل عدد الركعات، يصلي 11 أو 13 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يريد أن يخفف الصلاة، لأن الناس لا يطيقون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإمام يطيق هذا وعنده رأي، لكن اللي وراه ما يطيقون هذا. فإذا أراد أن يخفف الركعات يزيد من العدد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر يصلون 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة المهاجرين والأنصار، ولا أنكروا هذا، يصلون 23 لأنهم كانوا يخففون على الناس ويزيدون في العدد. فهذا هو القول الحق في هذه المسألة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أما أنك تقول أنا ما أزيد على 11 ركعة ولكن 5 دقائق أو 3 دقائق، هذا ما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أنا بقتدي بالرسول، أنا ما أنا بزايد على 11، نقول طيب جزاك الله خير، لكن يقضيها بثلاث دقائق أو 4 دقائق، هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي صلاة الرسول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح قيامي لليل بثمان ركعات بتسليمة واحدة، حيث إني منذ سنوات وأنا على ذلك وجدت نفسي تعودت على هذا؟ سمعت هذا، أن الرسول كان يسرد الثمان ويجلس بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. إذا كنت تفعل هذا فهذا وجه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينبغي المداومة. الرسول كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام صلى التراويح وختم التسليمها الخامسة بركعة ناسية، إمام صلى التراويح وختم التسليمة الخامسة بركعة ناسيا، ثم إنه صلى ركعة لينقض وتره هذا وليكون آخر صلاته من الليل وترا، ثم أكمل إلى 11 بزيادة ركعة أخرى. السؤال: هل فعله هذا صحيح؟ أنا ما فهمت فعله هذا إلى الآن. نعم، أعيد السؤال. يقول: سلمك الله، إمام صلى التراويح وختم تسليمها الخامسة بركعة ناسيا. ختمها بركعة، يعني جاب ركعة، يعني صلى ثلاث، التسليمة الأخيرة خلاها ثلاث، زادها واحدة، أو كيف؟ ثلاث، يعني صلىها ثلاثة، تسليمها الخامسة صلىها ثلاث كذا. أظن صلى ثنتين وحط ركعة بعد الثنتين، بعد التسليمتين، فكأنه صلى خمس ركعات، يظنها ثنتين. إيه؟ صلى ثنتين. أعد السؤال. يقول: إمام صلى التراويح وختم تسليمها الخامسة بركعة. تسليمها الخامسة معناه أنه صلى عشر ركعات. نعم. وختم تسليمة الخامسة بركعة ناسيا، يعني زاد ركعة، صلى الخامسة ثلاث ركعات، صارت 11 ركعة. نعم. ثم إنه صلى ركعة بعدها لينقض وتره. ليش يسوي كذا؟ خلاص أوتر، صلى 11، الخامس يعني يصلي ركعتين، والخامسة التسليمة الخامسة زاد فيها ثالثة، صارت ثلاث ركعات، صارت 11 ركعة. هذا هو المطلوب، فلا حاجة إنه يجيب ركعة ثانية. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله. الصلاة القائمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ 10 آيات من آخر آل عمران ثم يتطهر، السؤال: هل يعني ذلك قراءتهما قبل الوضوء وقبل الصلاة؟ نعم، يجوز الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، إنما الممنوع الجنابة، أنه ما يقرأ القرآن وعليه جنابة. أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب يجوز أن يقرأ من غير وضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صلاة الركعتين الخفيفتين في بداية صلاة الليل تحسب من 11 ركعة أم من غيرها؟ لا، تحسب افتتاح، تحسب افتتاح، ولا تحسب من عدد الركعات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو أن توضح لنا كيفية صلاة داود عليه السلام وكيف نطبقها في مثل هذه الليالي، وأرجو توضيح ذلك بالساعات من أجل العمل بذلك. والله صلاة داود أنا ما حضرته ولا أدري كيف يصلي، لكن الوقت كان يسعى عن الوقت، كان كما قال صلى الله عليه وسلم، كان يقول: خير الصلاة صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقوم ثلثه يقوم في السدس الأول من الثلث الأخير، في السدس الأول من الثلث الأخير، ويضيف إليه السدس الثاني فيبقى سدس يكمل النصف، يكمل النصف. كان ينام السدس الأخير، نعم، تكون صلاته في جوف الليل، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الإخوة يعني يقوم السدسان الأوسطان وينام السدس الأخير اللي يكمل النصف، نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الإخوة يتهمون من يصلي في ليل رمضان بأكثر من 11 ركعة بالابتداع، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في رمضان ولا في غيره إلا 11 ركعة، فكيف نرد عليه؟ هذا ما هو يعني وصفهم، هذا ما هو بقاصر على اللي يصلي في هذا الوقت، بل يسنا والعمر والصحابة المهاجرين والأنصار الذين كانوا يصلون 23 ركعة، يعني يصفهم بالابتداع، نسأل الله العافية. هذا ما يتفطن ولا تأمل كلامه، نعم. نقول ما يخالف إذا صليت صلاة الرسول، ما يخالف صلي 11، لكن ما تصلي صلاة الرسول ولا صلاة الصحابة هذا ما هو صحيح، أنت المبتدع تصير. ما صليت صلاة الرسول ولا صليت صلاة الصحابة، إذا أنت المبتدع، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى أنه قام عليه الصلاة والسلام قياما حتى تفطرت قدماه؟ من طول القيام، لأن الله قال له: قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني أكثر الليل يقوم ويطيل القيام حتى تفطرت قدماه. وكان الصحابة يفعلون مثل فعل، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أمته تقوم ما تيسر من الليل، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل أن يقوم الإنسان قبل الفجر بساعة ويصلي إلى صلاة الفجر، أم الأفضل أن يقوم في منتصف الليل ثم يصلي ثم ينام ثم يقوم للفجر؟ الأفضل منتصف الليل، يوافق جوف الليل، يوافق جوف الليل، هذا هو الأفضل، نعم. كل ما بكر يكون أفضل إلى نصف الليل الأخير، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل يجوز البدء بقيام الليل؟ هل يجوز البدء بقيام الليل بعد صلاة المغرب؟ إذا جمعت العشاء مع المغرب دخل وقت التهجد، لا بس. إذا جمعت العشاء مع المغرب لمطر أو لسفر أو لمرض فيدخل وقت قيام الليل، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صلاة الليل يجوز أن تصليها جماعة في غير رمضان أو هو خاصة في رمضان؟ المداومة عليها خاصة برمضان، أما إذا صليت جماعة في بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة عليها في غير رمضان هذا بدعة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد حديث عند الإمام أحمد وقد صححه بعض أهل العلم: من قرأ 100 آية من الليل كتب له قنوت ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيكم في هذا الحديث، وهل تحد القراءة به؟ الله ما اطلعت على الحديث، يحتاج إلى مراجعة، لكن المسلم يقوم ما تيسر، وكل ما أكثر فهو أفضل، كل ما أكثر من قراءة القرآن في قيام الليل فهو ما في شك، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من السنة أن تكون الركعتان الأوليان من صلاة التراويح خفيفتين؟ لا، ما هو الخفيفتين استفتاح، هذه التراويح ما لها استفتاح، استفتاح لقيام الليل تهجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم المداومة على القنوت في صلاة الوتر، وما رأي فضيلتكم بما يفعله بعض الناس أنه يتركها أحيانا في رمضان؟ لا بأس بتركه أحيانا، لكن تركه نهائيا لا، لا يتركه نهائيا، إنما يتركه أحيانا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يكون التدبر للقرآن، وهل لا بد من الرجوع لتفسير الآية؟ يقول: كيف يكون التدبر للقرآن؟ تدبر بنفسك وراجع، راجع التفسير لتتأكد من تدبرك هل هو أنت مصيب ولا لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. التدبر ليس ممنوعا، لكن الممنوع التفسير، ما تفسر القرآن وأنت ما عندك علم ولا عندك، أما أنك تتدبر وش معنى الآية وش المراد وكذا وتفكر فيها، تفكر فيها هذا لا بأس به، وتراجع التفسير لتتوثق مما عنا في خاطرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي الصحابة عن قراءة القرآن بلحون الأعاجم الفساق، وبين اتخاذ القرآن مزامير؟ كل هذا لا يجوز. القرآن يحسن فيه الصوت ويوقف على رؤوس الآيات ويمد المد المطلوب، الرحمن الرحيم، وأما المد اللي جاء أخيرا يقولون ست حركات وما أدري، ما أدري منين جابوا هذا، من يقدر ست حركات؟ هل هذا وحي منزل؟ ثم أيضا بعضهم يمد 10 حركات أو 15 حركة، ما هذا كله ما له أصل. هذا الخير الوسط، خير الأمور الوسط، لا يترك التجويد ولا يبالغ فيه، إنما الوسط، مثل الملح للطعام، إلى زاد خرب الطعام وإلى نقص خرب الطعام، فلا بد من الوسط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقوم إمام مسجد في منطقتنا في صلاة التراويح في رمضان ب4 ركعات. يقوم إيش؟ يقوم إمام مسجدنا في منطقتنا في صلاة التراويح في رمضان ب4 ركعات، ثم 4 ركعات، ثم ركعة ويسلم، وقد نوصح بعدم جواز ذلك، ولكنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم يوتر. يا أخي لو بغيت تصلي لنفسك سو ما تبي، لكن تصلي بالناس لا، صلي بالناس مثل ما عليه العمل، تكون بما عليه العمل في البلد، ولا تشل عن المسلمين، ولا لا تصير إمام، لا تصير إمام، صلي لنفسك وكيفك بينك وبين ربك. نعم. أما أنك تجيب اجتهاداتك وآرائك وتبي تفرضها على الجماعة وعلى وتخالف ما عليه العمل عند المسلمين، هذا أمر لا يجوز. وإذا أنك ما ترغب الإمامة لا تصلي بالناس، تحملهم وتشوش عليهم وتحرمهم من الأجر. أنا أسمع أن فيه أئمة يغلقون المساجد بعد في العشر الأواخر، يغلقونه إذا صلوا التراويح، فالقوة ما فيه تهجد ولا، هذا حرمان. يا أخي لا تصير إمام، خل الإمام لغيرك، لا تحرم الناس، يبغى تحرم نفسك لا تحرم الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة تسمية الركعتين قبل الوتر بالشفع؟ نعم، الشفع يعني ثنتين، والشفع والوتر. وش معنى الشفع؟ والشفع والوتر، الوتر الشفع ثنتين ثنتين، وأما الوتر فهو واحدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما كتاب التفسير الذي تنصحون به الشباب في حلقات تحفيظ القرآن بحيث يكون سهل العبارة ليفهموه ويحفظوه؟ هذا الواجب على اللي ينظمون الحلقات وجماعة تحفيظ القرآن إنها هي اللي تقرر الكتاب، ما هو الطلاب اللي يقررونه، المسؤولين عن الحلقات وعن جمعيات القرآن إنهم يقررون كتاب تفسير سهل العبارة واضح، ويقرؤونه مع حفظ القرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تكرار الآية مثل آية في عذاب أو وعيد أو فيها ذكر الجنة أو ذكر النار يكررها إلى آخر قيام الليل؟ إذا كان يصلي وحده ما يخالف، أما إذا كان يصلي بالناس ويشق عليهم ويطول عليهم ويكرر لا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن